حبيب الله يا خير البرايا ويا عالي المناقب والمزايا ويا أعلى الخلائق عند ربي متى ألقى فلق يا منايا حبيب الله حبيب الله حبيب الله حبيب الله أمير الحوض مشكة الجمال شفيع الخلق نبرس الهداية أمير الحوض مشكة الجمال شفيع الخلق نبرس الهداية تناهت من معاليك المعالي أضيئت من سجاياك السجايا تناهت من معاليك المعالي أضيئت من سجاياك السجايا أضيئت من سجاياك السجايا حبيب الله يا خير البرايا ويا عالي المناقب والمزايا ويا أعلى الخلائق عند ربي عند ربي فلق يا منايا حبيب الله الله حبيب الله حبيب الله بشمل الحسن نورت المدينة وبالقصواء شرفت المطايا بشمل الحسن نورت المدينة وبالقصواء شرفت المطايا وأهديت النوايا كل فخر بما أضمرت في النفس النوايا وأهديت النوايا كل فخر بما أضمرت في النفس النوايا بما أضمرت في النفس النوايا حبيب الله يا خير البرايا ويا عالي المناقب والمزايا ويا أعلى الخلائق عند ربي متى ألقى متى فلق يا منايا حبيب الله حبيب الله الله حبيب الله الله حبيب الله الله سألت الله يدخلني جنانا الله الله يا الله وللآمال في الفردوس غاية الله الله يا الله سألت الله يدخلني جنانا الله الله يا الله وللآمال في الفردوس غاية بها ألقك يا خير البرايا وتزهو باكتحالك مقلتايا وتزهو باكتحالك مقلتايا حبيب الله يا خير البرايا ويا عالي المناقب والمزايا ويا أعلى الخلائق عند ربي متى ألقى فلق يا منايا حبيب الله حبيب الله الله حبيب الله الله حبيب الله الله صلاة الله تغشك اكتنافا الله الله يا الله بما بلغتنا وحيا وآية الله الله يا الله صلاة الله تغشك اكتنافا الله الله يا الله بما بلغتنا وحيا وآية فيض العطايا وتروي قبرك المغمور طهرا سلاما حملا فيض العطايا سلاما حملا فيض العطايا حبيب الله يا خير البرايا ويا عالي المناقب والمزايا ويا أعلى الخلائق عند ربي عند ربي فلق يا منايا حبيب الله حبيب الله الله حبيب الله الله حبيب الله الله حبيب الله الله حبيب الله الله حبيب الله الله حبيب الله الله حبيب الله الله حبيب الله الله